هل يجوز أن تقيم الزوجة مع زوجها وأخيها وأمه في شقة واحدة عبارة عن غرفتين نظرا لأزمة المساكن، علما بأن الزوج ربما يخرج ويترك أخاه في الشقة والزوجة وحدها؟ أما جواز السكنة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه لا أحد معهما، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم والدخول على المغيبات. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. قال: الحمو الموت، الخطر من أخ الزوج وابن أخيه وقريبه أشد، لأن الناس لا يستنكرون دخوله في بيت أخيه ولا يستغرب ذلك، فيكون بمأمن من الرقابة، فالتحذر من ذلك وأمثاله أمر متعين لصيانة الأخلاق وحماية النسل، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.